بجاه مولى بلال نحمد إله السماء نلنا جميع المطالب بجاه مولى بلال حبيب قلبي ولاد عدنا النسل الأطايب ليحاز كل الكمال نور في القلب ما يحجب في الكون حاجب من ربنا ذي الجلال يا سيد الرسل حنت لك جميع الركايب إناثها والجمال الكون يعجب وفيه أحوال فيها غرايب عن حالنا لا تسأل ما بمدح النبي سيد العجم والعارب البدر مولى بلال يا بخت من هو عناس لا في توكل ونايب سقو صافي زلال يتبع طريق النبي في كل سنة واجب يرقى مراتب عوال يتبع طريق النبي في كل سنة واجب يرقى مراتب عوال وقد شربنا من آل كاسات أحلى المشارب أذواقها لا تزال أسلافنا عندنا في الكون حاضر وغايب ليطلقون العقال ذقول كلهم بحبه في المعاني مناسب من صدق ما هو خيال عسى بجاه النبي نكفى جميع المصايب واخواننا والعيال عسى بجاه النبي نكفى جميع المصايب واخواننا والعيال من حب طه نهار البعث ما بيحاسب في الخلد نعم الحلال بركات نسعد وتسهل جميع المطالب هنا يوم الزوال والفين صلوا على أحمد عد قاري وكاتب وعلي الكساء خيرا